ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين ولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بواسطتك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير محسوس وغير محدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.